فإن غلبت مفسدته على مصلحته فهو ممنوع، وإن غلبت مصلحته على مفسدته فهو مشروع، وإن تساوى الأمران فهو ممنوع، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم صلاة المرأة في التنورة والقميص إذا لم يتوفر رداء صلاة، مع العلم أنها تستر جميع البدن؟ الواجب على المرأة أن إذا قامت تصلي أنها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه واليدين، فإذا سترت جميع بدنها غير الوجه واليدين فإنها تكون قد سترت عورتها في الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هل إذا تكلم الإنسان بكلمة بغير علم أو عن تسرع وكانت محرمة أو مكروهة، هل يأثم ويؤاخذ عليها أم لا؟ الجواب: فيه فرق بين الآية وبين التعليق عليها، لأن قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا معناه أن الإنسان يجري على لسانه الحلف بالله جل وعلا ولا يكون قصده الحلف، ما يعقد قلبه على الحلف، فهذا لا يؤاخذ عليه، بمعنى أنه لا يحنس فيه فلا يترتب عليه كفارة. لا، ولهذا قال بعدها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أن اليمين التي يؤاخذ بها الإنسان هي اليمين التي عقد قلبه عليها. أما التعليق على السؤال فهذا راجع إلى قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان الإنسان، إذا سئل الإنسان عن أمر لا يعلمه فليقل: الله أعلم، ولا يقدم على التحليل أو التحريم، لا، لأنه ممنوع من هذا، يعني محرم عليه أن يقول على الله جل وعلا بغير علم. فإذا كان عنده علم في المسألة صحيح مطابق للمطلوب فعليه أن يتكلم بالعلم الذي عنده، وإذا لم يكن عنده علم فيقول: الله أعلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.